باب في الشيب ومدحه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. قال جعفر الخواف: رأيت يحيى بن أكثم في النوم فقلت: ما فعل الله به؟ قال: أوقفني بين يديه فسألني وناقشني وقال: يا شيخ السوء، لولا شيبتك لأدخلتك النار. رددها ثلاثا. فقلت: يا رب، ما هكذا حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس عن نبيك عن جبريل عنك؟ قال: وما هو؟ قلت: حدث أنه من شاب شيبة في الإسلام لم تحرقه بالنار. فقال الله عز وجل: صدق عبد الرزاق، وصدق معمر، وصدق الزهري، وصدق أنس، وصدق نبي، وصدق جبريل، انطلقوا به إلى الجنة. وقال أبو موسى الزمن: رأيت أبا الوليد الطيالسي في النوم فقلت: يا أبا الوليد، أليس قد مت؟ قال: بلى. قلت: فما فعل الله بك؟ قال: غفر لي ورحمني وطيبني بيده وقال: هكذا أفعل بأبناء الخمسين والسبعين. وممن مدح الشيب من الشعراء الفرزدق، حيث يقول: تفاريق شيب في السواد لوامع، وما خير ليل ليس فيه نجومه. وقال أبو هفان: تعجبت هند من شيبي فقلت لها: لا تعجبي، فبياض الصبح في السدف. وزادها عجبا أن رحت في سمل، وما درت هند أن الدر في الصدف. وقال دعبي: أهلا وسهلا بالمشيب، فإنه سمة العفيف وحلية المتحرج، وكأن شيبي نظم در زاهر في تاج ذي ملك أغر متوج. وقال أيضا: أحب الشيبة لما قيل ضيف، لحبي للضيوف النازلين. لمحمد بن عبد الملك الزيات: وعائد عابني بشيبي، لم يعد لما ألم وقته، فقلت: إذ عابني بشيبي يا عائد الشيب لا بلغته. وقال آخر: لا يرعك المشيب يا ابنة عبد الله، فالشيب جلة ووقار، إنما تحسن الرياض إذا ما ضحكت في خلالها الأنوار. ولأبي الفتح البستي: ما استقامت قناة رأيي إلا بعدما عوج المشيب قناتي. ولدعبل بن علي: تعجبت أن رأت شيبي فقلت لها: لا تعجبي، من يطل عمر به يشبي، شيب الرجال لهم زين وتكرمة، وشيبكن لكن الويل فاكتئبي، فينا لكن وإن شيب بدا أرب، وليس فيكن بعد الشيب من أرب. وقال أبو الحسن علي بن محمد السهواجي: وسهواج بلدة من أعمال مصر. ومما زاد في طول اكتئابي: طلائع شيبتين ألمتا بي، فأما شيبة ففزعت منها إلى المقراض من حب التصابي، وأما أختها فكففت عنها لتشهد بالبراء من الخضاب. فيا عجبا لذلك من مشيب أقمت به الدليل على الشباب. وروى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين، وأقلهم من تجاوز ذلك. قال أبو هريرة: وأنا من أقلهم. وقاله أبو سلمة ومحمد بن عمر. ومن حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعظيم خلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. رأى إياس بن قتادة شعرة بيضاء في لحيته فقال: أرى الموت يطلبني وأراني لا أفوته، أعوذ بك يا رب من فجأة الموت، يا بني سعد قد وهبت لكم شبابي فهبوا لي شيبي. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير شبابكم من تشبه بكهولكم، وشر كهولكم من تشبه بشبابكم، من حديث أنس. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل ليكرم أبناء الـ70 ويستحيي من أبناء الـ80 أن يعذبهم.